قال مالك في مبادر مجرى مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومها كلها إلى سيدك لأن ليس الوالد هو ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له. قال مالك ذلك جائز له لأنه يقيم بذلك حرمته وتجوز شهادته. الله الله لاحظوا هذه الدقة يا اخوان، هنا مكاتب وفي اثناء كتابته وبقي عليه من نجوم الدين مبالغ النصيفة، فمرض مرضا شديدا واراد ان يعجل الباقي من دين الكتابة للسيد من اجل ان يعتق ليرثه اولاده ان كانوا احرارا، وليصح اقراره بديون الناس وتصح شهادته. في هذه الحالة المكاتب اذا عجل المبلغ في مرض الموت هل يجوز تصرفه حينئذ او لا يجوز؟ ملك يقول نعم لا بأس، لانه ليس تصرف تبرع ولكن تصرف يعتق رقبته ويعجل امر الكتابة ليصح للاولاد الاحر ان يرثوه. السيد يقول لا انا ما ابغى تدفع لي دحين، انا منتظر في وقتها. ليش؟ حتى يموت، واذا بقي من الفروض يكون لمن؟ يرثوه بالولاء لانه مات مملوك. فمالك يقول ليس للسيد حق في الامتناع من اخذ دين الكتابة، وعليه ان يقبل ويعتق العبد. اذا تصرف المكاتب في مرضه الشديد الذي يخشى منه الموت فيه سليم بالنسبة لكتابته، وعلى السيد ان يقبل ولا يتمسك طمعا في ان يرثه هو، لا يرثه اولاده الاحرار. ولعل هذا القدر يكفي ولله الحمد.